يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سنكمل ما تبقى من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد توقفنا عند قول المؤلف فيه مسائل، فبعد أن ساق آية وعدة أحاديث تعرض بعد ذلك إلى مسائل ما جاء في هذا الباب. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. معروف أن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، ورحمته قد سبقت غضبه، ولهذا الله يقول في القرآن: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ففي هذه الآية ذكر هذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة، وأنها واسعة، وفي المقابل أيضا رهب المجرمين وتوعدهم. وهذه الآية جمعت بين الترغيب وبين الترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيرغب عباده الصادقين المؤمنين، ويرهب كذلك عباده الكافرين المجرمين. إذن رحمته وسعت كل شيء، بل إن الرحمة وسعت جميع المخلوقات، فقد خلقهم سبحانه وتعالى وأنعم عليهم، فهم يعيشون في أرضه ويأكلون من طعامه ويشربون من شرابه، وهذه رحمة. هذه الرحمة عمت البر والفاجر، المؤمن والكافر، فملأت رحمته السماوات والأرض. وجاءت الآيات الكثيرة التي تبين سعة رحمة الله عز وجل، فمن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وكما قال أيضا في حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الآية من آيات العموم والشمول كما ذكر ذلك ابن كثير. فهذا هو المراد: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني آية عظيمة شملت وعمت، كهذه الآية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لكن الرحمة الخاصة هي ما يتعلق بأهل الإيمان، فأهل الإيمان هم الذين كتب الله لهم الرحمة، أهل التقوى. فهناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة، فسأكتبها للذين يتقون. فرحمته في الدنيا تعم الكل، أنعم على عباده جميعا الكافر والمؤمن. أما في الآخرة فإن الكافر لا تدركه رحمة الله، إنما هذا النعيم، نعيم الجنة، يكون لأهل الإيمان. والله عز وجل أيضا خص المحسنين بأن رحمته قريبة منهم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون هم الذين عبدوا الله عز وجل واتبعوا أوامره، فيعبدونه كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فهو يراهم، كما جاء في حديث جبريل. إذن هذا ما يتعلق بسعة رحمة الله، ومعروف أن من أسمائه الرحمن والرحيم، وقد ورد كثيرا في كتاب الله، ورد منفردين وورد مقترنين: الرحمن والرحيم. لهذا قال الله في القرآن: إن الله كان بكم رحيما. وكذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فهما مشتقان من الرحمة، لكن الرحمن أبلغ من الرحيم. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. يعني هذا من فضل التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التوحيد سببا من أسباب تكفير الذنوب وكثرة الثواب، فهذا من فضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهناك أمر يتعلق بهذا التكفير، وهو ما يتعلق بمعيار العفو. معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد في النار أهل التوحيد كما جاء في السنة، وقد أجمع عليه العلماء أهل السنة والجماعة، قد أجمعوا على أن الموحد لا يخلد في نار جهنم، وهذا من فضل التوحيد أنه لو عذب فسيخرج من النار. لكن هناك من أهل الكبائر من يعذبون ويدخلون النار ويخرجون بعد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين، كما هو معروف في عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن قد يقول قائل، هذا التكفير الذي ذكر في هذه المسألة، تكفيره مع ذلك للذنوب، إذا جاء يوم القيامة وقد أتى بالكبائر لكنه موحد، فما هو معيار المغفرة في ذلك؟ هل هي محض المشيئة، فمن شاء الله عذبه ومن شاء غفر له؟ أم أن الأمر يتعلق بشيء غير ذلك؟ طائفة من أهل العلم ترى أن معيار العفو هو محض المشيئة، فهو يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والكلام عن أهل الكبائر الذين هم أهل التوحيد، يعني موحدين لكنهم لحقتهم بعض الكبائر والذنوب والمعاصي. إذن هذا هو القول الأول، أنه محض المشيئة الإلهية. والقول الثاني أن معيار العفو ومعيار المغفرة هو الميزان، فينظر في السيئات والحسنات، فإن رجحت السيئات دخل النار، وإن رجحت الحسنات دخل الجنة. وهذا يكون بعد أن ينظر في المظالم، لأن هذا الرجل قد يكون ظلم أناسا فلا بد من القصاص. بعد ذلك يؤتى بالميزان فينظر في حسناته وسيئاته، فإذا رجحت السيئات دخل النار فيعذب بقدر ذنوبه، بقدر آثامه، فإذا عذب بعد ذلك خرج من النار وذهب إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ما الدليل على هذا القول أن المعيار هو محض المشيئة؟ قالوا قول الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم عندما بايع الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يشركوا بالله ولا يزنوا ولا يسرقوا. في الحديث نفسه، في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام، ومن أصاب شيئا من ذلك، يعني من هذه الكبائر التي ذكرت، الزنا، السرقة، قتل النفس، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. إذن هذا يدل على أن المعيار في ذلك محض المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. والحديث في صحيح مسلم، وجاء كذلك في حديث عبادة بن الصامت فيما يتعلق بترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن هذه النصوص تدل على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ما دام أنه موحد على التوحيد فالله عز وجل ينظر، فإن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. الفريق الثاني الذين ذهبوا إلى أن المعيار هو ما يتعلق بالحسنات والسيئات وهو الميزان، أخذوا هذه النصوص ولكنهم قالوا هذه النصوص ليست في محلها. كيف ليست في محلها؟ قالوا المقصود بقوله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، أو كما في الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هذه النصوص ليست على إطلاقها، بل هي مفسرة بنصوص أخرى. ما هي النصوص الأخرى؟ النصوص التي وردت فيما يتعلق بالميزان وبالشفاعة وإلى آخر ذلك. لأننا لو نظرنا في الأصناف الذين قد يتجاوز الله عنهم ويغفر لهم وهم موحدون فهم على أقسام. القسم الأول هو التائب الذي تاب إلى الله، فإن تاب إلى الله سيتجاوز الله عنه. لماذا؟ لأنه تائب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والقسم الثاني هو صاحب الصغائر، جاء لكنه عنده صغائر، فهذا الله أيضا يتجاوز عنه. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني إذا اجتنبتم المعاصي الكبيرة نكفر عنكم السيئات الصغيرة بمجرد الاجتناب. والثالث قالوا هو الذي رجحت حسناته بسيئاته، بدليل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والرابع هو الذي تستوي الحسنات والسيئات، ومعروف أن هذا هم أهل الأعراف الذين ذكروا في سورة الأعراف. وأخبر الله سبحانه وتعالى في الأخير عن مآلهم: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. إلى أن قال بعد ذلك: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن هذه أربع طبقات، أو قل أربعة أقسام، في الذين هم من أهل التوحيد والله يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة: التائب، وصاحب الصغيرة، ومن رجحت الحسنات بسيئاته، من رجحت حسناته بسيئاته يدخل الجنة ويتجاوز الله عنه، وكذلك من استوت حسناته وسيئاته أيضا يتجاوز الله عنه ويدخله الجنة، وهم أصحاب الأعراف. لهذا قال الله في أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه في أهل الأعراف، قد غفر لهم. إذن هذه الأربع الأقسام الذين قالوا إن الميزان هو المعيار، قالوا بقي معنا القسم الخامس، وهو الذي رجحت كبائرهم بحسناتهم، فهؤلاء لا يتجاوز الله عنهم، يدخلهم النار. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن لابد هؤلاء يعذبون. لماذا؟ لأنه قد خفت موازينه. وفي الآية الأخرى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قالوا: والله يقول في القرآن: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهؤلاء لابد أن يدخلوا النار ثم يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعفو أرحم الراحمين. إذن عرفنا الآن أقوال الفريقين وأدلة الفريقين، بقي أن نعرف ما هو الراجح من ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن الراجح من هذا هو القول بأن المعيار في المشيئة، أن المعيار هو المشيئة، العفو الإلهي بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد جاء بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه، كما عند ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه كذلك الطبراني وابن جرير، وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وأخرجه أيضا البيهقي في الاعتقاد. ماذا فيه؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في كتاب الله حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله. وهذا هو الشاهد، وأرجينا الأمور إلى الله، يعني أن الأمر يكون تحت المشيئة، فمن شاء عذبه ومن شاء غفر له. وجاء كذلك عن ابن عباس قريب من هذا، يعني كقول ابن عمر، جاء من طريق طلحة عن ابن عباس، أو ابن أبي طلحة عن ابن عباس كما رواه ابن أبي حاتم في التفسير. وفيه يقول ابن عباس رضي الله عنه: حرم الله المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يئسهم من المغفرة إذن أهل التوحيد يعودون إلى مشيئته. إذن لابد أن نعرف أن طائفة تابت، وطائفة أتت بالصغائر، وطائفة كثرت حسناتهم، وطائفة استوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء كلهم يتجاوز الله عنهم. بقيت الطائفة الخامسة الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء تحت المشيئة. من شاء الله أن يغفر له غفر له، ومن شاء أن يعذبه عذبه. ولهذا لو قرأت في كتب العقائد ستجد أن السلف يقولون: وأما من وقع في الذنوب وأصر عليها فقد استوجبت العقوبة، إن شاء الله عذبه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اقرأ في كتب العقائد السنة لأحمد، عقيدة الرازيين، ستجد أنهم يقررون ذلك. وزد إلى ذلك أيضا أن الله يقول في القرآن: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى رد الأمر إلى مشيئته، مع ذلك هو العليم الحكيم، فهو الذي سبحانه يضع العفو في مكانه والعقاب في مكانه. وقد يقول قائل: لكن ماذا نصنع بتلكم الآيات التي فيها ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم؟ وهي كثيرة في كتاب الله: من خفت ومن ثقلت. الجواب عن ذلك أن يقال أن الآيات التي وردت فيما يتعلق بخفة الموازين أو بثقل الموازين، إنما المراد بهذه ما يتعلق بالخلود في النار. والدليل في هذه الآية نفسها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، إلى آخر الآيات في سورة المؤمنون. فهذا ليس في من جاء وقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ليس في الذي عنده سيئات وحسنات، إنما هذه الآيات في أهل النار وفي أهل الجنة الذين هم أهلها، وليس بمن جاء وعنده حسنات وسيئات. إذن الصواب أن الأمر يعود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. المقصود بالآية التي في سورة الأنعام هي الآية التي مرت في أول الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد بينا وفصلنا ما المقصود بالظلم هنا، وقلنا أن المقصود به الشرك، فالشرك ظلم عظيم، وصفه الله بالعظم، ولا شك أنه عظيم وأنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقد يقول قائل: ما معنى الظلم؟ الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فإذا عبدت غير الله فقد وضعت هذا الأمر في غير موضعه، وصرفت حق الله إلى من لا يستحقه، إلى من لا يستحقه. الله يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا عظيما للذين وضعوا الشيء في غير موضعه فوقعوا في الظلم، وهو قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. والمقصود بذلك أن الله ضرب مثلا فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، فلو كان هناك رجل وهذا الرجل هو عبد مملوك، ويملكه من الشركاء جمع 2 أو 3، فهذا العبد يكون حيران. لماذا؟ لأنه يملكه أكثر من شخص، يريد أن يرضي هذا ويريد أن يرضي هذا، فهم متشاكسون. والمثال الآخر: رجل خالص لرجل وهو مالك له، ورجلا سلما لرجل، أي عبد يملكه رجل واحد، مالك واحد، فهو يعرف هذا المالك وماذا يريد وما الذي يرضيه، فلا تجده حيران. فهل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان. وهكذا المشرك تجده في تخبط، في حيرة، في شك، لأنه يريد أن يعبد هذا وهذا ويرضي هذا وهذا، بخلاف المؤمن الموحد يعبد ربا واحدا يكون في اطمئنان، في راحة. وكما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والشرك له آثار كثيرة، آثار مدمرة. لماذا؟ لأنه هو الذنب الذي لا يغفره الله، ولأن الجنة حرام على المشرك، يخلد في نار جهنم، وكل ما جاء به من العمل يحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أن هذا في الأنبياء والرسل، ذكر عددا من الرسل في سورة الأنعام ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يأمنه أحد، يحبط كل الأعمال. وهذا الذي جعل إبراهيم عليه السلام يدعو بذلكم الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم، كما كان يقول إبراهيم التيمي: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذا كان هذا خليل الله ويقول كذلك، فكيف بحالنا؟ لهذا قال الله في أهل الشرك: إنما المشركون نجس، وصف اعتقادهم وما يعتقدونه بالنجاسة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الشرك الأصغر وليس في الأكبر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا في الأصغر، فكيف بالأكبر؟ ثم قال المؤلف: الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. والخمس اللواتي في حديث عبادة قد تكلمنا عنها بالتفصيل، وقصد بهذه الخمس الشهادتين: أن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وكذلك قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. هذه هي الخمس. فمن تأمل في هذه الخمس كما ذكر المؤلف، ينبغي أن يتأمل القارئ والحافظ والدارس والمدرس، أن يتأمل هذه الخمس اللواتي في حديث عبادة. فإذا جمعت بينها وبين حديث عتبان سيتبين لك معنى قول لا إله إلا الله. وقد تكلمنا أيضا على هذا بالتفصيل فيما يتعلق بالأحاديث التي وردت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن هذه النصوص مقيدة. لماذا؟ لأنها تواترت الأحاديث أن أناسا قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار، ويخرج من النار من كان في قلبه من الخير ما يزن برة وخردلة وشعيرة. فهؤلاء قالوا كلمة التوحيد مع ذلك عذبوا. لماذا؟ لأنهم ما أتوا بما أراده الله منهم في تحقيق هذه الكلمة، كلمة التوحيد. فهذه الكلمة لها شروط ولها مقتضيات ولها نواقض، وليس المراد أن تقول هذه الكلمة ثم تفعل ما شئت كما يقول المرجئة. إذن قال العلماء: لا إله إلا الله مقيدة بالإخلاص، لا إله إلا الله مقيدة باليقين، بالعلم، بالصدق. فهذه قيود. لهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية وهو يتكلم عن حال الناس، وقال: للأسف أن كثيرا لا يفهمون هذه الكلمة، إنما يقولونها تقليدة، إنما يقولونها تقليدا أو عادة، وما خالط الإيمان بشاشة قلبهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سئل في قبره يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لهذا كان واجب على المسلمين أن يدرسوا التوحيد، فهو من أوجب الواجبات أن يعرفوا ما معنى لا إله إلا الله، ما هي أركان هذه الكلمة، ما هي شروط هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة، ما هي نواقض هذه الكلمة، حتى لا يقعوا في هذه النواقض. فطلب العلم في حقهم واجب حتى لا يقعوا في الشرك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، والمقصود بذلك قوله في حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه يبتغي بذلك وجه الله، يعني قال هذه الكلمة مخلصا ما أراد إلا وجه الله والدار الآخرة، وهذه من القيود التي أشرنا إليها آنفا. لهذا المؤلف يقول تنتبه لهذا الشرط، شرط الإخلاص في هذه الكلمة، وكلمة التوحيد لها شروطها. قال الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا ما جاء في حديث موسى عندما قال له الله سبحانه وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا هو المراد من قوله أنهم يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وأخذ المؤلف هذه المسألة من الحديث نفسه أنها لو وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بالسماوات السبع والأراضين السبع، وزد إلى ذلك بعامرهن. لهذا المؤلف يقول أننا في هذه المسألة نبين أن الناس منهم من يقول هذه الكلمة لكن لا تكون موازينه ثقيلة. لماذا؟ لأنه لا بد أن نعرف أن الأعمال لا تتفاضل بمجرد العدد ومجرد الصورة، بل الأعمال تتفاضل أيضا بتفاضل ما في القلوب، وهذا قد ذكره العلماء وفصل فيه ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس في كتابه مدارج السالكين. ذكر أنك إذا نظرت إلى صورة العمل ستجد رجلين لهما عملان، هذا يصلي وهذا يصلي، لكن هذا بين صلاته وصلاة الآخر كما بين السماء والأرض. ولهذا تجدهم يذكرون حديث البطاقة الذي جيء به يوم القيامة، فتوضع هذا توضع بطاقته في كفة ويقابلها 99 سجلا من الذنوب، وكل سجل مد البصر، مع ذلك تثقل هذه البطاقة. وكثير من الناس يدخلون النار وهم أهل توحيد، وهذا الرجل أيضا من أهل التوحيد لكن لحقته ذنوب كثيرة 99 سجلا، مع ذلك قال العلماء قالوا إن هذا الرجل قال هذه الكلمة على وجه الإخلاص والصدق ولم يكن مصرا على ذنبه. واستدل أيضا شيخ الإسلام بهذا الحديث أنه قال هذه الكلمة ولم يأتي بما يناقضها، لكن قد يأتي بذنوب، لكن لما في قلبه من الصدق الله تجاوز عنه وغفر له وأدخله الجنة. والأدلة في ذلك كثيرة، فقد ذكر أيضا ابن القيم في مدارج السالكين نصوص وردت في هذا، وذكر عن تلكم المرأة البغي التي رأت كلبا وقد اشتد به العطش، ومن شدة العطش كان يأكل الثرى، فهذه البغي وهي زانية لكن قام بقلبها في ذلك الوقت من الإخلاص والصدق، فماذا صنعت؟ أخذت خفها ووضعت فيه الماء وسقت هذا الكلب، فغفر الله لها وتجاوز عنها. فذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه المرأة عندما صنعت هذا الصنيع لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، هي تتعامل مع كلب، لكن كما قال ابن القيم قال أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من الزنا فغفر لها. إذن هذا حال الأعمال والعمال عند الله، فقد يكون بعض الناس في غفلة عن ذلك، وبعض الناس يستحضرون الصدق والإخلاص فيغفر الله لهم ويتجاوز عنهم. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا أخذه من حديث موسى عندما قال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، فنص الله على أن الأراضين أيضا سبع. ومعروف أن السماوات جاء ذكرها في كتاب الله أنها سبع سماوات، وسبحان الذي يمسك كل سماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وجاء في حديث السماوات أيضا أن فيهن عمار، لأنه يقول وعامرهن غيري، عندما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وهو عند أحمد أيضا أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. إذن السماوات سبع وكذلك الأراضين سبع. أين جاء في كتاب الله؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أو هذا هو الدليل على أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع، يعني خلق سبع سماوات وخلق أيضا سبعا من الأراضين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله الحادية عشرة أن لهن عمارا، وهذا قد ذكرناه في الحديث آنفا وهو عندما قال أطت السماء وحق لها أن تأط، فالأرض كذلك لها عمار، السماء لها عمار يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه. ومعروف أن الأرض كذلك تسبح، لماذا؟ لأن جميع المخلوقات تسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن السماوات والأرض كلها من ضمن المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي تسبح كذلك. ثم قال رحمه الله الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته خلافا لأهل البدع، ونص المؤلف هنا على الأشعرية فقط، وإلا هم طائفة من الطوائف الذين حرفوا الصفات وأولوا الصفات وأنكروا الصفات، وهم على طوائف، لكن لأن المؤلف ما ذكر إلا الأشعرية فسنتكلم عن الأشاعرة، من هم الأشاعرة، وإذا ذكر غيرهم من أهل البدع سنفصل فيهم ونبين من هم. وأما ما يتعلق بالصفات فما ذكر في الباب هناك عدة صفات، فمن ذلكم صفة الكلام، فإن الله قد تكلم مع موسى فقال يا موسى لو أن السماوات السبع الحديث، كذلك صفة المغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة فالله يغفر الذنوب، وكذلك صفة العلم فالله علم موسى لأن موسى قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وكذلك ما جاء في حديث عتبان عندما قال فإن الله حرم على النار، وهذه صفة من صفاته، فالله هو الذي يمنع وهو الذي يحرم ويحلل سبحانه، والمقصود هنا حرم على النار أي منع هذا العبد أن يدخل النار، فالنار عليه حرام. أما بالنسبة لهذه الفرقة، فرقة الأشاعرة ويقال لهم الأشعرية كما ذكرهم المؤلف، طائفة من الطوائف التي هي من أهل الكلام، وهي نسبة لعلي بن إسماعيل الأشعري وكنيته أبو الحسن. هذا الرجل توفي في القرن الرابع، وقد انتشر في الحقيقة مذهبه انتشارا واسعا، ولا شك أنه رجع عن هذا المذهب، لأن أبا الحسن الأشعري، وقد يقول قائل لماذا هو أشعري، هل معنى ذلك أنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري؟ الجواب نعم، فإن نسب أبي الحسن الأشعري ينتهي إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهو من الأشاعرة المقصود بهم من أهل اليمن من زبيد. هذا الرجل أبو الحسن الأشعري كان ذكيا وكان قويا في الفهم، ومر بثلاثة أطوار مشهورة، والعلماء على ذلك، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، قد كان في أول أمره على مذهب الاعتزال وبقي سنوات عديدة، بل قالوا قد تقرب إلى 40 سنة، والسبب في ذلك أنه تأثر وتتلمد على زوج أمه وهو أبو علي الجبائي المعتزلي، ثم ترك هذا المذهب مذهب الاعتزال وانتقل إلى مذهب الكلابية، واعتنق آراء عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم ترك هذا المذهب الكلابي وتاب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتابه المشهور الإبانة على أصول الديانة، وصرح في هذا الكتاب أنه على مذهب الإمام أحمد مذهب السلف. كونه بقيت عنده بعض الأمور أو أخطأ في بعض الأمور فهذا قد يكون واردا. لماذا؟ لأن الرجل بقي في الاعتزال 40 سنة، وبقي كذلك مرحلة وهي مرحلة الكلابية، فلما رجع إلى آخر المطاف وآخر مرحلة وهي مرحلة السنة والسلفية وألف كتابه الإبانة أظهر مذهب أهل السنة والجماعة وذب عنه، لكنه قد يكون وقعت منه بعض الأمور، ليس هذا المقام مقام ذكر هذه الأمور، ولا سيما أنه خاض في علم الكلام بل كان متقنا لهذا المذهب وهو مذهب المتكلمين. ولهذا لما ترجم له الذهبي في السير ذكر أنه صاحب ذكاء مفرط، وأنه متبحر أيضا في العلوم، وله تصانيف كثيرة. هذه التصانيف من نظر لها يقر الرجل بالعلم وسعة العلم. هذا المذهب قام على علماء أيضا، يعني نشروه وألفوا فيه، وأشهر هؤلاء العلماء سأذكر 4 هم أشهر من نشر المذهب الأشعري: أبو بكر الباقلاني، وأبو المعالي الجويني، وكذلك أبو حامد الغزالي، وأبو عبد الله الرازي فخر الدين. أما الباقلاني كان هو أشهرهم، وكذلك كان يضرب به المثل بالفهم والذكاء، وكان له كتابات في الردود على الفرق، رد على الرافضة، رد على المعتزلة، رد على الخوارج، لكنه كان على طريقة أبي الحسن الأشعري عندما كان على مرحلة الكلابية. لهذا حقيقة مذهب الأشاعرة هو مذهب الكلابية، تركه أبو الحسن ولم يتركه أتباعه من الأشاعرة، فصاروا ينسبون لأبي الحسن بأنهم أشاعرة، وهم في حقيقة أمرهم على مذهب الكلابية مذهب عبد الله بن سعيد. وأما أبو حامد الغزالي وأما أبو المعالي الجويني كذلك ممن كان فقيها أصوليا قويا في المناظرة، والحمد لله أنه اشتهر عنه أنه أيضا تاب قبل موته ورجع لمذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك أبو حامد الغزالي كانوا يلقبونه بحجة الإسلام، وكان أيضا معروف بالفقه وعلم الأصول وعلم الكلام والجدل، وقد أكثر من علم الكلام، حتى اعترف تلميذه ابن العرب المالكي أن شيخه أبا حامد الغزالي أخذ علم الكلام وما استطاع أن يتقيأه. على كل حال أيضا أبو حامد ورد عنه التوبة من علم الكلام، وأنه مات وعلى صدره صحيح البخاري، لكن بقيت أمور تتعلق بالتصوف، فقد كان أيضا ينحى هذا المنحى. وآخرهم الرازي، وهذا الرازي فخر الدين أيضا كان له تواليف كثيرة، وهو من أشد من نصر مذهب الأشاعرة. لهذا هو الذي قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ثم اعترف أنه نرجع إلى طريقة القرآن وهي الإثبات: الرحمن على العرش استوى، ليس كمثله شيء. لهذا اشتهرت عنه الكلمة: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك ذكروا عنه أنه تاب ورجع من هذه الطريقة وهي طريقة المتكلمين، لكن هو كان من أكبر الذين ألفوا في هذا المذهب ونشروه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رد عليه في كتاب عظيم، فإن هذا الرجل ألف كتابا وهذا الكتاب ينصر فيه مذهب الجهمية، ولعل هذا الكتاب اسمه تأسيس التقديس. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وألف كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، مع أن الرازي أشعري، إلا أن شيخ الإسلام جعل عنوان كتابه بيان تلبيس الجهمية، وكأنه يقول حقيقة مذهب الأشاعرة هو يؤول إلى مذهب الجهمية. لهذا كل من جاء من الأشاعرة بعد الرازي إنما اعتمد على كتبه في تقرير المذهب الأشعري، ولهذا كان أقرب إلى مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة بسبب علوم الفلسفة وعلوم الكلام. ومن أغرب الغرائب وأعجب العجائب عند الأشاعرة أن بعضهم يقول إن مذهب الأشعري كان عليه، أي هذا المذهب مذهب الأشاعرة كان عليه من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، هكذا قالوا كما في بعض كتبهم، وهذا من أبطل الباطل، وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا على ترهات الأشاعرة وعلى باطل الأشاعرة. هم يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة، بل يصرحون بذلك كالباقلاني والبغدادي، يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ويطلقون على أهل السنة والجماعة الحقيقيين من أهل السنة المعروفين السلفيين، يطلقون عليهم بالحشوية والمجسمة وهكذا. على كل حال، هذا شيء مختصر من مذهب الأشاعرة، لأن المؤلف ذكرهم رحمه الله، ولعل مع الدروس التي ستأتي سنذكر بعض عقائدهم. فهم ليسوا أهل السنة ولا جماعة، هم أهل بدعة وضلال. وأبو الحسن الأشعري ليس على هذا، فقد تاب ورجع وألف كتبا تدل على استقامته على منهج السلف. ولا يصح أيضا أن يقال أنهم أقرب إلى أهل السنة، بل المؤلف لم ينص في هذا الباب على الأشاعرة إلا لأنهم أشد تلبيسا وأكثر مكرا من غيرهم، أي من الجهمية ومن المعتزلة، مع أنهم كان بينهم ردود بين المعتزلة والأشاعرة وبين الأشاعرة والجهمية، إلا أنهم أشد تلبيسا وأخطر من الجهمية والمعتزلة. ولو أردنا أن نناقش شيئا من عقائد الأشاعرة يكفي أن نناقش ما هو مصدر التلقي عند الأشاعرة وما هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وسنعرف الفرق الكبير بين هذين الأمرين. ما هو الفرق؟ أن أهل السنة والجماعة عندهم التلقي من الكتاب والسنة على فهم الصحابة، أهل الحديث كذلك ساروا على هذا المنهج، والأشعري سار على هذا المنهج بعد أن ترك الكلابية. أما الأشاعرة فقد اختاروا تقديم العقل على النقل، وقد صرحوا بذلك في كتبهم، ومنهم الرازي والجويني وكذلك الغزالي وكثير من المتأخرين منهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه الأدلة التي نقلت إلينا هي أدلة ظنية، بخلاف الأدلة العقلية التي في عقولهم، عقل الفلاسفة والمتكلمين، يرون أن هذه الأدلة يقينية، مع استبعادهم أيضا لأحاديث الآحاد. يقولون الآحاد ليست من عقيدتنا، ولا نقبل أحاديث الآحاد لأنها ليست مصدرا لتلقي العقيدة. وإذا جاءت النصوص التي هي متواترة أوجبوا التأويل العقلي، فحرفوا هذه النصوص وأولوها. إذن ما هو مصدر التلقي؟ النظر العقلي هو أول ما يتلقون هذه العقيدة أو هذا المنهج. وزد إلى ذلك أنهم جعلوا أول الواجبات على المكلف النظر العقلي، أنك تنظر أولا، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. ثم قال المؤلف بعد ذلك 13، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. قصد رحمه الله بذلك أن ترك الشرك يكون بتركه بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، فليس هو مجرد ادعاء، لأن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. ففي حديث عتبان حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد أن يكون مخلصا في قوله وعمله واعتقاده. فلو ترك الشرك بعمله لكنه يعتقد ذلك فلا ينفعه، بل قد يقول كلمة واحدة وتكون سببا في كفره وخروجه من دائرة الإسلام، كما قال الله ولقد قالوا كلمة الكفر. ثم قال رحمه الله 14، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه. وهذا فيه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم رسل وأنبياء أرسلهم الله بالحق وأنزل عليهم الكتب، لكنهم لا يتجاوزون هذا المقام العظيم وهو مقام النبوة أو مقام الرسالة، ولم يزعموا أنهم آلهة تستحق العبادة، حاشاهم، بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا ما سيحصل يوم القيامة عندما يقول الله عز وجل لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم عبيد لله وهم أنبياء ورسل، وهم خير البشر وخير الناس، اصطفاهم واختارهم واختارهم الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. يعني لماذا عيسى كان كلمة الله دون غيره من المخلوقات؟ تسمية عيسى المسيح كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته، وهي قوله كن فكان، كما قال الله في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن قوله خلقه أي خلق آدم من تراب، هنا عندما قال خلقه من تراب المقصود آدم، ثم قال كن فكان. عيسى لم يخلق من تراب، كيف خلق؟ خلق بقوله كن أيضا لكن من غير تراب. آدم خلق من تراب، حتى قالوا إنه بقي مدة وحينا من الدهر، حتى قالوا قد تصل إلى 40 عاما وهو طينا من تراب، ثم نفخ الله فيه الروح فقال له كن فكان. أما عيسى خلقه الله ابتداء بقوله كن، يعني ما خلقه على الوجه الذي خلق غيره من البشر. البشر كيف خلقوا؟ خلقوا من أبوين، جاء الماء ودخل إلى رحم هذه المرأة ثم ولد هذا المولود. هذه هي سنة الله في خلقه ومخلوقاته. إلا آدم فقد خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم، أما عيسى فقد خلق بقوله كن، فهو كلمة الله، لهذا سمي كلمة الله دون غيره من المخلوقات. ولا شك أن هذه آية من آيات الله تبين أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى، يخلق ما شاء كيف شاء وعلى الوجوه التي يريدها سبحانه وتعالى. فهناك من خلق من ذكر وأنثى، وهناك من خلق من ذكر فقط، وهناك من خلق من أنثى فقط كما هو حال عيسى، ومنهم من خلق من تراب وهو آدم عليه الصلاة والسلام، يعني لا ذكر ولا أنثى. ثم قال السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الذي مضى فلا حاجة للإعادة. قال السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. لأن المؤلف يقصد المؤلف هنا ما يتعلق بحديث عبادة عندما قال والجنة حق والنار حق، ومعروف أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله خلق الجنة وخلق النار وأنهما موجودان، خلافا لأهل البدع، فإن المعتزلة والجهمية يقولون إن الله لم يخلق الجنة ولا هي موجودة، ولا خلق النار ولا هي موجودة. أما أهل السنة اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، يعني الآن موجودتان، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، إلى أن خالف المعتزلة والجهمية والقدرية. لهذا الله يقول في القرآن عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال أيضا عن النار: أعدت للكافرين. إذن هي مخلوقة وقد أعدت، لهذا قال الله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال أيضا عن الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي الحديث الصحيح أخبر أن المؤمن إذا مات ودخل إلى قبره يعرض عليه المقعد بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك، يبعثك الله يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين. وهذه الجنة وهذه النار تدومان لا تفنيان، لا الجنة ولا النار، خالدين فيها. وجاءت كذلك النصوص في قوله تعالى أيضا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والحديث المشهور: يا أهل النار يا أهل الجنة، يناديهم الله سبحانه وتعالى، ثم يذبح الموت بين الجنة والنار ويؤتى به على هيئة كبش، ثم يقال خلودا لا موت، ويقال لأهل النار أيضا خلودا فلا موت. الله قال: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وكذلك يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إذا لا شك أن هذا فضل عظيم لمن آمن بالجنة وآمن بالنار. قال بعد ذلك 18، معنى قوله على ما كان من العمل، يعني إذا جاء بالتوحيد ولو كان قد عمل عملا قليلا فإن الله عز وجل، وهذا هو ما أراده المؤلف في ذكر فضل التوحيد، مع أنه ما جاء بذاك العمل الكثير، إنما جاء بعمل قد يكون قليلا. قال بعد ذلك 19، معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا جاء في حديث موسى عندما ذكر الميزان وأن له كفتين. الميزان، ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة في الميزان؟ يعتقدون أنه حقيقي وأنه ينصب يوم القيامة، كما قال الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهو ميزان حقيقي حسي توزن فيه الأعمال، وتوزن فيه الصحائف، وتوزن فيه أيضا العمال. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأيضا في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وآخر حديث ختم به البخاري صحيحه حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. إذن هذا ما يعتقده ويؤمن به أهل السنة والجماعة بنصب الموازين يوم القيامة حتى توزن الأعمال، ويؤتى أيضا بالعامل ويوزن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة من دقة ساقه، فقال: والله إنها أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرجل العظيم السمين يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما جاء في الصحيحين. وأبو هريرة لما روى هذا الحديث قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن يؤتى بهذا الرجل ويوزن، وهو عظيم سمين كان في الدنيا معروف بهذا، لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتوزن الأعمال أيضا كما في حديث البطاقة، فقد جيء له بالسجلات ووضعت في كفة، فوضعت أيضا هذه البطاقة التي فيها التوحيد فطاشت تلكم السجلات. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في الميزان، خلافا لبعض المعتزلة الذين ينكرون الميزان ويقولون هو ليس حسيا، إنما المقصود إقامة العدل، وهذا كلام باطل، بل هو حقيقي وله كفتان، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. ثم ختم المؤلف هذه المسائل بالمسألة 20، فقال: 20 معرفة ذكر الوجه، ويقصد بذلك صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، لأن المؤلف ذكر هذا في الباب عندما ذكر حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذه الصفة ثابتة لله، صفة خبرية ذاتية. قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقال في آية أخرى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذن هذه صفة ثابتة في الكتاب والسنة، وحديث عتبان الذي بين أيدينا دليل على هذه الصفة. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قسم تلكم الغنائم يوم حنين، وجاء ذلكم الرجل وطعن في قسمته وقال: هذه قسمة ما عدل فيها أو ما أريد فيها وجه الله، إذن هذا دليل على أن هذه الصفة ثابتة في الكتاب وثابتة كذلك في السنة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء أيضا في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يستعيذ بوجه الله من النار. إذا نكون بهذا انتهينا من الباب، ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب ما جاء في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.